كان بحيث يصل إلى جوفه القدر المحدد في الوقت المحدد. ومنهم من يقتصر على اللفظ، والمراد في الأصل أن الرضاع مص اللبن من الثدي، ولا يقوم مقامه حصول اللبن في الجوف من غير موصل للثدي، وهذا يقول به أهل الظاهر، وهذا هو اللائق بمذهبهم من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فكما يكون حصول اللبن في الجوف بواسطة مص الثدي مباشرة، يكون أيضا بوصوله بأي وسيلة، سواء كان بإناء أو كان عن طريق الأنف كما يحصل عن طريق الفم، والأنف لا شك أنه موصل إلى الجوف كما هو مشاهد في تغذية المرضى، يدخلون الليات مع الأنف ويصل اللبن وغيره إلى الجوف. فمن وقف على اللفظ قال لا يمكن إلا بمص الثدي، ومن نظر إلى المعنى وأن المراد انتفاع الطفل بهذا اللبن من هذه المرأة جوز أن يكون بأي وسيلة يصل. وهل يشترط أن يكون اللبن باقيا على اسمه؟ وهل تحرم مشتقاته؟ مثلا لو لبن امرأة صنع منه جبن أو أقط، يحرم ولا ما يحرم؟ ها؟ شو؟ أي يؤكل أكل ما يشرب ولا يمص، لكن مسألة الانتفاع بالفرع كالانتفاع بالأصل، مسألة الانتفاع بالفرع، إلا أنه لا يمكن أن يكون جبنا إلا وقد أضيف إليه شيء، إلا وقد أضيف إليه شيء يجعله يتجمد. وأما كونه أقط فيمكن أن يكون من غير إضافة. على كل حال الأصل في الرضاع مص الثدي وانسياب اللبن من الثدي إلى الجوف. ومن ينظر إلى المعنى يتوسع، والعلماء يختلفون في مقدار هذا التوسع. وعلى كل حال مثل ما قلنا الأصل المص وصول اللبن إلى الجوف. وهل يشترط في هذا اللبن أن يكون قد ثاب عن حمل أو لا؟ هل يشترط أن يكون في هذا اللبن المحرم أن يكون قد ثاب عن حمل كما يذكره بعض أهل العلم في الحد؟ مص لبن ثاب عن حمل يعني تكون من حمل، فإذا وجد اللبن في امرأة من غير حمل يحرم أو لا يحرم؟ على من يقيده بقوله ثاب عن حمل يقول لا يحرم. ووجد في الواقع من النساء من وجد اللبن في ثديها من غير حمل، لا سيما إذا كانت كبيرة وانقطع عنها الحمل وقد تكون مطلقة أو متوفى عنها، يكثر السؤال عن هذا، أنها لما حملت الصبي وضعته على صدرها در اللبن فأرضعته، هل يحرم أو لا يحرم؟ على الخلاف، الذي يشترط أن يكون ثاب عن حمل يحرم. وعلى كل حال إذا كان لبن طبيعي بخصائصه وفوائده ومنافعه، يعني إذا حلل فوجد كاللبن الذي ثاب عن الحمل، فما المانع أن يكون محرما؟ لا يوجد ما يمنع أن يكون محرما. وحينئذ يكون له أم من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة، لما ثاب عن حمل ليس له أب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، الرضعة الواحدة والرضعتان لا تحرم. وللعلماء أقوال يختلفون في القدر المحرم من الرضاع، والحديث دليل على أن المصة الواحدة والمصتان لا تحرم. وأخذ بمفهومه من يقول أن المصات الثلاث تحرم، مفهوم الحديث أنه إذا كانت المصة والمصتان لا تحرمان فإن الثلاث تحرم، وقال بهذا جمع من أهل العلم. ومنهم من يقول الرضاع يحرم قليله وكثيره لأن الآية أطلقت ما قيدت بعدد، حرمت عليكم إلى أن قال وأمهاتكم من الرضاعة، فالرضاعة مطلقة ليس فيها عدد. سيأتي في حديث أرضعيه تحرمي عليه، وإن كان في تقييد بالخمس في بعض الروايات. والحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، يعني ما في إلا ما تحرم الرضاعة إلا إذا كان العدد 10، ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات هذا فيما أنزل من القرآن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في النسخة وهي، يجوز هذا وهذا، وهي يعني الآيات، وهن فيما يقرأ من القرآن الخمس، وهن فيما يقرأ من القرآن. قد يقول قائل لماذا لا توجد في المصحف الآن، وهل يمكن النسخ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم أن كون الصحابة أن بعض الصحابة يقرأ هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لأنه لم يبلغه الناسخ، ناسخ التلاوة، رافع التلاوة، وهذه الآية المذكورة، الخبر المذكور من ما نسخ لفظه وبقي حكمه، العشر رضعات نسخ لفظها وحكمها، والخمس نسخ لفظها وبقي حكمها، وهذا قليل بل نادر. ومثله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة، هذا أيضا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد ينسخ اللفظ والحكم معا وقد يبقى الناسخ والمنسوخ، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهذا كثير. المقصود أن هذا من نسخ لفظه وبقي حكمه، واستمر بعض الصحابة يقرؤونه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لأنه لم يبلغهم الناسخ. والحديث حجة لمن يقول بأنه لا يحرم من الرضاع إلا الخمس رضعات، خمس رضعات. عرفنا قول من يقول بالثلاث، وقول من يقول بالإطلاق، وهذا القول هو قول أكثر العلماء وهو المعروف عند الحنابلة والشافعية أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. والحنفية وقول مالك يرون الإطلاق، أن مجرد الرضاع ولو لم يبلغ هذا العدد يحرم، ولكن الحديث نص. وأما الحديث السابق وقد قال به من أهل العلم من يقول إن الثلاث تحرم، مستنده مفهوم الحديث. والقول الثاني أن الخمس تحرم دليله منطوق، ولا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، والمفهوم عند أهل العلم معتبر، المفهوم معتبر عند أهل العلم ما لم يعارض بما هو أقوى منه بالمنطوق. مثلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، من تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مفهومه أنه لو استغفر لهم 71 مرة أنه يغفر لهم. هذا المفهوم مفهوم المخالفة ومعتبر عند أهل العلم، وإن اختلفوا في مفهوم العدد مسألة ثانية، لكن هذا المفهوم معارض بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو مخالف بمنطوق آية أخرى. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، المصة هي الرضعة، مصة هي الرضعة، وضابطها أن يأخذ الطفل بالثدي يجعل في فمه ثم يمصه حتى يتركه رغبة عنه، ولا يتركه لعارض إما تنفس أو عطاس ما أشبه ذلك. إذا تركه رغبة عنه هذه رضعة. بقدر ما يشبع الطفل عادة، وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، نشأ عنده وكان مولا له، فنشأ عندهم في بيتهم وقد بلغ ما يبلغ الرجال، كبر وكلف، صار يعرف وعلم ما يعلم الرجال، صار ينتبه ويفهم وهو مكلف، فلا شك أن هذا لا يجوز دخوله على النساء إلا لمحارمه. قال النبي تضرروا بدخولي وبقائه عندهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه، يعني هذا الحل والمخرج من هذا الضيق والحرج الذي حصل لهم بسبب وجوده بينهم. لو لم يكن هناك مخرج لابد أن يخرج من البيت، لأنه بلغ مبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، فمثل هذا لا يجوز دخوله على النساء، فلا بد أن يخرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، أخرجها مسلم. عن الأحاديث الثلاثة السابقة أخرجها مسلم. ها؟ شو؟ الآن نتكلم عليه مسألة كبيرة، ما هي مسألة هذه. ورضاع الكبير سيأتي ما يمنع منه، فإنما الرضاعة من المجاعة، ولا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء إلى غير ذلك. معناه أنه في وقت الرضاعة، ما كان في وقت الرضاعة يحرم، وما بعد وقت الرضاعة ما بعد الحولين وبعد الفطام فإنه لا يحرم عند جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن ما بعد الحولين لا يحرم، ومنهم يقول ما كان بعد الفطام، ما كان بعد الفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا قول جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم. وعائشة رضي الله عنها راوية الحديث ترى أن رضاع الكبير يحرم، ترى أن رضاع الكبير يحرم، والجمهور وعامة أهل العلم يرون أنه لا يحرم، ويرون أن هذه القصة قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة به، خاصة به. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن رضاع الكبير ينفع ويحرم عند الحاجة كما في هذا الحديث. الجمهور يقول لا يحرم مطلقا ولو وجدت حاجة، لأن الرضاعة من المجاعة، رضاعة من المجاعة. وعائشة تقول يحرم مطلقا استدلالا بهذا الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه إذا كانت هناك حاجة مثل حاجة أبي حذيفة وزوجته إلى سالم فإنه يحرم، فإن العبرة بالمعنى. الجمهور يقولون ما وجد ما يدل على من يقول بأنه يحرم مطلقا كعائشة رضي الله عنها، ومن يقول بقولها، يقولون ما وجد ما ينص على التخصيص أو يدل عليه، ولو كان خاصا بها بهذه القصة بهذه القضية لأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في التضحية بالصغير من المعز في قصة أبي بردة حينما ضحى بالصغير من المعز قال النبي عليه الصلاة والسلام ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. ولو كان هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة لوجد ما يدل عليه. وعلى كل حال الجمهور لهم أدلة أخرى، ولا شك أن في القصة ما يوحي بأن المسألة مسألة ضرورة حاجة مش ملحة. طيب إذا وجد سائق عند أسرة واحتاجوا إليه حاجة شديدة وليس من محارمهم كما هو شأن السائقين، أو وجدت حاجة لخادمة في بيت وفي البيت أولاد شباب وصاحب المنزل ويخشى عليه منهم، مثل هذه حاجة، هذه حاجة، لكن حاجتهم في هذا الوقت ليست حاجة أبي حذيفة مع امرأتي مع سالم، سالم يبقى عندهم ولد لهم إلى أن يموت. هذا النظام الاستقدام والكفالات وكذا في سنتين، في كل سنتين ترضع واحد. نعم، يمكن أن يقال بمثل هذا في كل سنتين ترضع لها واحد، ينتشر أولادها في الآفاق. الوضع لا شك أنه يختلف، وإن كان بعضهم يقول لا مانع من أن يرضع السائق أو الخادمة لينتفي الحرج من وجودها بلا محرم أو الخشية عليها من الأولاد وكذلك الخشية على النساء والبنات من هذا السائق. ويذكر في الواقع أشياء من المآسي التي تحصل بسبب الخدم والسائقين، فلا شك أن الأمر خطير جدا، يعني اختلاط الأجانب بالعوائل والخلوة بهم لا شك أنه له آثار، ويذكر قصص يندأ لها الجبين. وعلى كل حال إذا وجد مثل هذا الرضاع وسببه الخشية من وقوع، أو سببه من أجل وجود المحرمية بينه وبينها، ولا شك أن رضاع مثل هذا إذا لم يكن هناك دين يحمي الرضيع والمرتضع والمرضع، فالرضاع أثرها ضعيف. يعني إذا وجدت في مجتمع مثل مجتمع الصحابة لا شك أنه له أثره وله نفعه، لكن الخدم الوافدون من بلدان كثرت فيها الفواحش وكثرت فيها المعاصي واستمرها الناس واستمروا عليها، ووجد التساهل من بعض العوائل، فأثر هذا الرضاع فيما يبدو والله أعلم ضعيف. وإذا وجدت الفتنة وخشيت فإنه لو وجد الرضاع لا يمكن من الدخول عليها، كما قالوا في ولد الزوج، يقول إذا خشي على امرأة أبيه منه فإنه يمنع من الدخول عليه، لأن مدار الأمر على الفتنة وجودا وعدما. وعلى كل حال قول الأئمة الأربعة وأتباعهم أن الرضاع الكبير لا يؤثر، وأنه لا يحرم إلا إذا كان في الحولين. اللقيط، وبعض من يصنع المعروف في الأيتام يذهب إلى دور الرعاية ويأخذ طفل ويربيه عنده في بيته وينشأ ويشب ويكبر عنده، يعني لو أرضعته امرأته. وفي الغالب أن مثل من يرعى الأيتام لا يكون عندهم أولاد، وحينئذ لا يوجد لبن يرضع منه، فتجعل إحدى خواتها أو من تسري محرميتها إليها ترضعه، فتجعل أختها ترضعه. ولا شك أن مثل هذا ما دام صغير ترضع ولا إشكال في ذلك، ويكون ولدا لها أو ابنا لأختها أو ما أشبه ذلك. أعظم لأن اليتيم الذي جاءت النصوص بالعناية به له أعمام، وقد يكون له إخوان ومعروف النسب، وقد يكون وارثا. أما اللقيط حاجته أشد من اليتيم، لأنه غير معروف النسب ولا يعرف له أعمال ولا أخوال ولا، فحاجته أشد من حاجة اليتيم. ولا يعني هذا أننا نقلل من شأن اليتيم والعناية به، أن اليتيم جاءت به النصوص، لكنه يدخل في هذا دخولا أوليا. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، وهذا فقد ما ينطبق عليه التعريف. نعم، عدد الرضعات كل الشروط لا بد منه، لكن ما الذي يشبع الكبير؟ قدر الذي يشبع الكبير، ها؟ إذا قلنا حتى يشبع معناه نحتاج إلى أن تصرى. شو؟ ما تحج، ما يحتاج. شرط، شرط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم. لا، هذه ليست حاجة، ليست حاجة. تعقد عليه ما يخالف، ما هذه ليست حاجة تبيح رضاع الكبير. ها؟ خاص عند أهل العلم، خاص. قول الأئمة الأربعة وأتباعهم يعني عامة أهل العلم على أنه لا يحرم رضاع الكبير، يعني أشكل عليهم قصة سالم مولى أبي حذيفة، قالوا هذه خاصة فيه ولا يوجد لها نظير في السنة، لا يوجد لها نظير في السنة. ها؟ إيه، أم سلمة، أم سلمة، أم سلمة، كل أمهات المؤمنين ردوا على عائشة ورأوا أن رضاع الكبير لا يحرم، كل أمهات المؤمنين. أم سلمة صرحت بهذا كما في الصحيح وغيره. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه. لا شك هذا المقتضى، مقتضى الغيرة على المحارم، أن يغضب الإنسان إذا وجد عند أهله أحدا ويغار عليهم، بل يشتد غضبه، لكن لا يتصرف حتى يستفصل. فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت بادرت، ما انتظرت حتى يسأل، فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرنا إخوانكن من الرضاعة، يعني تأكدنا، لابد من التأكد والتثبت، فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة وهو صغير وإنما الرضاعة من المجاعة، هل يشمل رضاع الكبير إذا جاع؟ لماذا؟ من المجاعة واضح يعني العلة، يعني الجوع، وهذا يشمل الكبير والصغير. ها؟ شو؟ شو فيه؟ كبير وجاع، كاد الموت من الجوع، فعطفت عليه امرأة فأرضعته. يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ ها؟ لا يدخل، لا يدخل، لأن النصوص الأخرى مفسرة الرضاعة من المجاعة، بحيث لا يأكل ولا يستقيم ولا يشبع إلا من اللبن. انظرنا من إخوانكن، أو انظرنا إخوانكن، أو إخوتكن، كلها ألفاظ ثابتة، يعني تأكدنا منه، تأكدنا منه. يعني لو جاء واحد طرق الباب وقال: أنا أخ لزوجتك من الرضاعة، تقول تفضل؟ ها؟ لا، تأخذ اسمه وتتثبت منه وتدخل على زوجتك وتسألها هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، مع انتفاء الريبة، مع انتفاء الريبة، لأنه قد يتذرع بهذا بعض الفساق من الرجال والنساء. فإذا وجدت خلوة بين رجل وامرأة وتمكن أهل الحسبة من الوقوف عليهم ثم قالوا بيننا رضاع، يكفي هذا؟ هذا ما يكفي إلا إذا ظهرت علامات الصدق، إلا إذا ظهرت علامات الصدق. وعلى كل حال، في زماننا هذا مع وجود وسائل الاتصال يجب الاحتياط. الرسول يقول لعائشة وهي أم المؤمنين: انظرن من إخوانكن، تأكدنا. فكيف بزماننا الذي كثرت فيه الفواحش وقلت فيه الغيرة وسهلت هذه الوسائل اتصال الرجال بالنساء غير المحارم، وحصل ما حصل من القصص التي يعرفها رجال الحسبة ومن له صلة بهم. انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وبالمقابل على أهل الحسبة أن يحتاطوا لأنفسهم، لأنه وجد تصرفات كيدية من بعض الفساق، تصرفات كيدية من بعض الفساق يأتي ويحمل أخته أو زوجته، فإذا رأى أهل الحسبة تصرف الفساق مع الفاسقات تجده يتصرف تصرف مريب يجعل أهل الحسبة يشكون فيه، ثم بعد ذلك يكون مصيدة لهم. عليهم أن يتأكدوا ويحتاطوا لأنفسهم، لأنه وجد مثل هذا، تجده إذا رأى السيارة سيارة الحسبة هرب بسرعة شديدة، وتصرف مثل ما يتصرفون الفسقة. هؤلاء من حرصهم على أعراض المسلمين يتبعونه، وثم في النهاية يظهر الإثبات أنها زوجته وأخته، وهذا حاصل. فنقول لهذا الذي تصرف ومعه زوجته وأخته: اتق الله، فإنك بصدد معاداة أولياء الله. وفي الحديث الصحيح يقول: من عادى لي وليا قد بارزني المحاربة، صلى الله العافية. هؤلاء حراس لأعراض المسلمين، فبدلا من أن تكون عونا لهم تكون عونا للشيطان عليهم وعلى إخواننا المحتسبين أن يحتاطوا لأنفسهم ولا يقعوا فريسة لمثل هذه التصرفات من هؤلاء الفسقة، والله المستعان. وعنها رضي الله عنها: إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، بعد أن نزل الحجاب. وفي قصة الإفك تقول: وكان، يعني صفوان، يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب. مقتضى هذا أنها كانت متحجبة بعد نزول الحجاب، والوسيلة للمعرفة وعدم المعرفة الوجه، فإن كان مكشوفا عرفت قبل نزول الحجاب أو بعده كما هو معلوم، ولا يمكن أن تنتهي المعرفة إلا بالحجاب الذي هو ستر الوجه. وهذا من أدلة القول الصحيح على أن الحجاب تغطية الوجه وجميع البدن. بعد أن أنزل الحجاب قالت: فأبيت عليه، يستأذن، طرق الباب بعد نزول الحجاب، رفضت، فأبيت عليه أن آذن له. فقال: أرضعتك زوجة أخي، أرضعتك امرأة أخي، يعني فأنا عمك، فكان من جوابها أن الذي أرضعها المرأة وليس الرجل، إنما رضعتني امرأة أخيك. ولا شك أن اللبن الذي ثاب عن حمل المرضعة أم، وزوجها صاحب اللبن أب، وزوجها صاحب اللبن أب. قالت فأبيت عليه أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. صار عم، إذا ثبت الرضاع من امرأة أخيه صار عما لها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام تأذن له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني رغب فيها بنت حمزة بن عبد المطلب ابنة عمه، والذي رغبه فيها علي بن أبي طالب رغبه في ابنة حمزة. فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع. أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت حمزة ثويبة مولاة لأبي لهب أرضعتهما ثويبة. فحمزة أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وهو عمه من النسب، فتكون ابنته ابنة أخي لا تحل له. فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت حمزة، ويقال أن أبا لهب أعتقها لما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أخيه، بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام فأعتق ثويبة. وجوزي وكوفئ بأي شيء؟ بأن يسقى بالنقرة. النقرة وين؟ إيه؟ النقرة التي بين الإبهام والسبابة، ويصير فيها مجال لكنه يسير جدا، نسأل الله بالنقرة. وهل النقرة نقرته في الدنيا أو نقرته في النار؟ ها؟ متى يسقى؟ في النار. وأمور غيبية لا يمكن تفصيلها والدخول فيها، لكن إذا تصورنا أن ضرس الكافر مثل الجبل الكبير وبين عاتقه ومنكبه مسيرة كذا، هذه التفصيلات لا داعي لها، لكن جاءت بها النصوص، وهذا من باب المكافأة لأنه صنع أمرا محمودا حيث أعتق هذه المولاة لما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو في النار صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وفي لفظ ما يحرم من الرحم، إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كل ما يتصور تحريمه من النسب فنظيره من الرضاعة محرم. كل المحرمات من النسب يحرم نظيرها من الرضاعة، يحرم الرضاعة ما يحرم النسب. وهل يحرم بالرضاعة ما حرم بالمصاهرة؟ أخت الزوجة من الرضاعة، أم الزوجة من الرضاعة، عمة الزوجة من الرضاعة، ها؟ يحرم، ها؟ لأنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما قال من المصاهرة. هذا قول جماهير أهل العلم أن الرضاعة كالنسب، فيحرم بها ما يحرم من النسب وأيضا المصاهرة. المصاهرة لها حكم تحرم كما يحرم النسب. شيخ الإسلام ابن تيمية في قول له جزم بأن الرضاعة لا تحرم ما تحرمه المصاهرة، وفي موضع تردد توقف. ولا شك أن الراجح في هذا قول الجمهور، في هذا قول الجمهور، ولو لم يكن فيه إلا الاحتياط، ولو لم يكن فيه إلا الاحتياط. وفي لفظ يعني لمسلم ما يحرم من الرحم، ما يحرم من الرحم هو النسب للاشتراك في الرحم، وهذا بالنسب متفق عليهن، واللفظ لمسلم متفق عليهن واللفظ لمسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. أم سلمة لما ردت على عائشة في قولها بتحريم رضاع الكبير وأنه حرم، عندها نص ترد به، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. فتق الأمعاء، أمعاء الطفل في وقت الرضاع في الحولين لا شك أنها صغيرة وفي الأصل أصغر، لكن مع الرضاعة وكثرة الرضاعة يحصل فتق الأمعاء وتتوسع، وإذا بدأ في الأكل توسعت أكثر. إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، كان قبل الفطام، لأن الخلاف فيما تقدم أن من أهل العلم من يربط التحريم بالحولين، بالحولين، ومنهم من يربطه بالفطام، وكأن هذا دليله، كأن دليله كان قبل الفطام، يعني سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، كان قبل الحولين وبعد الحولين. من العلماء من يستثني المدة اليسيرة بعد الحولين، يترك له فرصة حتى يأخذ على أكل الطعام وينسى اللبن، لأنه في الفطام يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت، فيقول ما دام يرضع فإرضاعه محرم ولو بعد الحولين. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل، وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. وقال بعضهم كقول عند الحنفية أنه يحرم ما دام في 30 شهرا. وكان قبل الفطام لا شك أن الفطام يحتاج إلى معاناة مع الطفل، ويحتاج إلى وقت ليكون بالتدريج، لكن هذا الوقت غير منضبط، والانضباط يكون في الحولين فقط. فالقول بالزيادة من أجل أن يستمري الأكل ويتدرج في قبوله حتى يفطم هذا لا نهاية له. وأما كان قبل الفطام، الفطام في الغالب والأصل أن يكون في الحولين، لقوله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، 6 أشهر و24. يقول الناظم: والنفس كالطفل، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. لو استمرت الأم ترضع ولدها 3 سنوات 4 سنوات وشب على هذا، ما يمكن يقبل الفطام إلا بصعوبة. وإذا فطمته ينفطم، إذا عزم عليه وأكد عليه هذا وحرم من الثدي، وإن تفطمه ينفطم. وهكذا النفس إذا نشأت واستمرت على شيء وألفته فإنه يصعب فطامها عنه، يصعب فطامها عنه. وهذا شامل لكل ما يوجد في الحياة، إن سواء كان الجد أو الهزل في الأمور، أو كان في الأكل والشرب، أو كان في كثرة الكلام وعدمه، أو كان في كثرة النوم وعدمه. النفس على ما تعودت، النفس على ما تعودت، لكن إن فطمت عما كانت عليه من التفريط تنفطم بالتدريج، كفطام الصبي. يعني الإنسان الذي اعتاد أكل معين ولا يستطيع أن يتركه، لا سيما إذا كان فيه نوع جاذبية مثل الدخان، يصعب عليهم تركه، المدخنون يصعب عليهم تركه، لكن بالتدريج مثل فطام الصبي ينفطم، يخفف شيئا فشيئا إلى أن ينتهي بالكلية. وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوله. على كل حال الحديث صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا بنحوه عند ابن ماجه بسند جيد. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وعن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وهذا أيضا من أدلة الجمهور على قولهم في أن ما بعد الحولين لا أثر له في التحريم. رواه الدارقطني وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، لم يسنده يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، كذا قال الدارقطني. طيب، إذا تفرد برفعه وهو ثقة حافظ، إذا تفرد برفعه وهو ثقة حافظ على قواعد المتأخرين الحكم له فيكون مرفوعا، لأنها زيادة من ثقة، الرفع زيادة من ثقة، ولا يضره ولا يؤثر فيه أن يوقفه غيره. وقال ابن عدي: غير الهيثمي يقول عن ابن عباس، يوقفه على ابن عباس، غير الهيثم ابن جميل يوقفه على ابن عباس، ولا شك أنهم أكثر وأحفظ، أكثر وأحفظ. فهل الحكم في هذا لمن رفع لأن معه زيادة علم، أو الحكم للأكثر والأحفظ كما هو شأن هذا الحديث في وقفه على ابن عباس؟ إنما وقفه الأكثر والأحفظ، ولا شك أن هذا قول معتبر. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومحدث على طريقة المتقدمين، وعلى طريقة المتأخرين. قال: قلت وهو الصواب. يعني بإمكان من ينظر على الحديث في قواعد على طريقة المتأخرين يقول أبدا حكم للرفع، لأن من رفع زيادة معه زيادة علم، وهو ثقة حافظ الهيثم الجميل، زيادة من ثقة، فالحكم لمن رفع. والمؤلف رجح الوقف لأن غير الهيثم ممن هو أكثر وأحفظ، وقفه على ابن عباس، وقفه على ابن عباس. وعلى كل حال أحيانا يرجح الوقف وأحيانا يرجح الرفع تبعا للقرائن، تبعا للقرائن كما هو معلوم في أحكام الأئمة المتقدمين. شلون هنا في مخالفة؟ ها شو إذا خولف الثقة حكم على حديثه بالشذوذ الشاذ، رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. لكن هل يمكن أن نقول هذه مخالفة ولا زيادة خفيت على من وقف؟ يعني هل هذا من باب الشذوذ من رواية الثقة مخالفا من هو أوثق منه، أو نقول هذه زيادة من هذا الثقة خفيت على من وقف؟ والحكم في زيادات الثقات كالحكم في تعارض الوصل والوقف والإرسال أو الرفع والوقف، الحكم فيها واحد. الأئمة المتقدمون يحكمون بالقرائن، ما يحكمون بحكم عام مضطرد. ولذا حكم البخاري بحديث على حديث لا نكاح إلا بولي أنه موصول وليس بمرسل، مع أن من أرسله فيهم أئمة كبار مثل شعبة وسفيان، ومع ذلك حكم لمن وصل، لأن القرائن تدل على أنه موصول. وذكرنا في أكثر من مناسبة بالنسبة لحديث لا نكاح إلا بولي أن فيه دقيقة قد لا ينتبه لا أكثر من يتصدى لتخريج الأحاديث ويهجم على أسانيدها فيحكم عليها. فيه دقيقة أشار الترمذي إلى أن رواية شعبة وسفيان في مجلس واحد، فكأنهما راو واحد، وهذا يجعل عند طالب العلم مزيد من التحري والتثبت. قد يحكم على حديث بالصحة وحكم عليه بعض الأئمة بالضعف، لا بد أن يراجع حكمه، ولو رأى أنه ماشي على القاعدة والجادة عند أهل العلم، لكن مع ذلك كلام الأئمة لا يأتي من فراغ. وفرق بين إمام في عصر الرواية وخالط الرواة، وبين من جاء متأخرا لا يعرف عنهم إلا ما يقرأه في الكتب. مالك يقول عمر بن عثمان وغيره يقول عمرو بن عثمان، وكان مالك يقول هذا بيته، يعرف بيته. فمثل هذا إذا تمرن على التخريج ودراسة الأسانيد، اسمعون كم باقي، فطالب العلم إذا تمرن على التخريج ودراسة الأسانيد وجرب وأكثر من التمرين وعرض أحكامه ودراسته على أهل الخبرة والمعرفة، فوجد في حكمه ما يخالف أحكام الأئمة، عليه أن لا يجرؤ الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، لأن هناك أمورا تخفى على طالب العلم المتأخر، تخفى عليه، مثل معاصرة الرواة ومعرفة أعيانهم وأفرادهم ومعرفة ما حفظوا وما أخطأوا فيه. هذا لا يتأتى إلا عن حفظ كبير ونظر طويل في أحكام الأئمة النظرية ومواقع استعمالهم والتطبيقية، لا بد أن يجمع بين هذا وهذا، وإلا سوف يقع في كلامه من الخطأ والوهم، وإن مشى على قواعد، لكن يبقى أن القواعد ليست كلية، لا بد أن يطابق كلامه كلام الأئمة. مثل ما قلنا، المتأخر الذي بعد عصور الرواية بألف سنة، يعني مشكلة، إلا أنه إذا أدام النظر في كتب أهل العلم ونظر في أحكامهم وطبقها ونظر المواقع الاستعمال عندهم، لا شك أنه تنفتح له أبواب وتنفسح له آفاق، لكن إذا أبعد عنه حفظ هذه القواعد وأراد أن يطبقها من غير نظر في أقوال الأئمة، لا شك أنه سوف يقع الخطأ في أحكامه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.